Yeah. لا يكون لي غلام

ما هي أولي هم يأولي قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا الله فخرج على قومه من المحراب. فخرج على قومه السلام الله تخرج على قومه من المحراب فأوحى صلى على النبي اللهم صل على النبي قال الله اكبر الله يكرمك الله الله الله يا يحيى خذ الكتاب الله اكبر الله الله الله يا يحيى خذ الكتاب يا يحيى خذ الكتاب بقوة كمان يا عم كمان يا عم نفس النظام الله يعينك يا أبوي الله يعينك يا أبوي وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا تقيا. الله يكرمك. الله أكبر. اللهم صل على النبي. الله يقويك. الله يقويك. اللهم صل على نور النبي. وفرد بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. يا هذا النبي خلاص النبي وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا والقوة في الكتاب مرويا. الله أكبر. سلام. الله الله الله. يا عم الله أكبر. الله يسعدك يا عم الحاج سعيد. الله. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا والكفر في الكتاب مرويا. الله وفي الكتاب مريم إذ انتبذت من أبيها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونه حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. الله الله الله الله أنا بعثي يا أن لا تحزني

انت مركب النور بس انت خلي له بس خلهم ده الشوف Yeah. الله صل على النبي. يا الله استجيب من الله والله الله يكرمك الله نور من الله والله كمان يا عم فأشارت إليه فأشارت إليه فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المجد صبيا قال إني عبد فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المجد صبيا قال إني عبد الله صل على النبي والله والله يا والله والله والله عليه اللهم صل على النبي انا يا الله والله يا ابن اخوي قوي تمام وسلام الله اللهم صل على النبي وعلى كلمه عبد الله اتاني الكتاب وجعلني هنا وسع فاته هنا ايه وسع هنا وَمَنْ عَنْ بِعَالِمِ ذَتِي ولم يجعلني جبارا شقيا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله والسلام عليك والسلام عليك والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم الله الله الله الله الله الله يا نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فابتداه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين. وما هو إلا ذكر للعالمين. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدراك ما الحق. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. الحق ما الحق وما أدراك ما الحق. وتكلمت ثمود وعاد بالقارعة. بتدخل على الناس دي، الناس دي كلها يعني عشان تسمعها وحياة العيش والملح بتدخل على الناس دي. طلع على النبي عليه الصلاة والسلام. الله الله الله الله الله بارك عليك يا اللهم صل على نور النبي. الله يكرمك يا حاج سعيد. الله يكرمك يا حاج سعيد. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. اللهم صل على نور النبي. الله الله الله. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. اللهم صل على النبي. الله الله الله الله الله الله الله Yeah. عليك يا عليك الله الله الله يعوين فيقول النبي حد سوا من يا الله يكرمك الله يا عم الحاج الله يفتح عليك يا حاج سعيد الله يفتح عليك الله النبي الله يبارك في توفي يا سيد او النبي الله الله بيمينه فيقول